السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قوله تعالى: يوم يقول المنافقون. العامل في يوم ذلك هو الفوز العظيم، وقيل هو بدل من اليوم الأول. أكثر المفسرون يقدرون العامل في يوم اذكر، واذكر يوم يقول المنافقون، لأن الفعل هو الذي يعمل في الظرف، وكون هذه الجملة ذلك والفوز العظيم عاملة باعتبار أن معناها في معنى الفعل. ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو اليوم الذي يفوز فيه المؤمنون فوزا عظيما يوم يقول المنافقون. وعلى كل حال الأكثر يقدرون في مثل هذه الحالة اذكر. نعم. انظرونا نقتبس، قراءة العامة بوصل الألف مضمومة الضاء من نظر، والنظر الانتظار أي انتظرون. وقرأ الأعمش وحمزة ويحيى بن وثاب انظرونا بقطع الألف وكسر الضاء من الإنظار أي أمهلونا وأخرونا. أنظرته أخرته، واستنظرته أي استمهلته. وقال الفراء: تقول العرب أنظرني انتظرني. وأنشد لعمر بن كلثوم: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين أي انتظرنا. نقتبس من نوركم أي نستضيء من نوركم. ما الفرق بين القراءتين الوصل والقاطع؟ انظرونا بهمزة وصل يعني من الانتظار، فناظرتون إلى ميسرة. والقراءة الأخرى أنظرونا من الانتظار، الأولى من الانتظار والنظر والانتظار أي انتظرونا، والثانية من الإنظار. انظرونا من الانتظار، والثانية أنظرونا أي أمهلونا وأخرونا. ومنه قوله فنظرة. ثم في الأخير قال: وقال الفراء: تقول العرب أنظرني انتظرني. أنظرني بقطع الهمزة، والنظر الانتظار ينتظرون، فصار معناهما واحدا على كلام الفراء. وأنشد لعمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا. أنظرنا ما هو من الإمهال والتأخير، إنما هو من الانتظار. وأنظرنا نخبرك اليقين. قل إنا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. نعم. فعاد الأمر إلى أن المعنى واحد على كلام الفراء، مع أن انظرونا معناها الانتظار. وأنظرونا من الإمهال والتأخير، والمعنى متقارب، لأن الانتظار والإنظار، الانتظار والإنظار كلاهما مقتضٍ للتأخير، كلاهما مقتضٍ للتأخير. نعم. إيه من الانتظار ينتظرون، لأنه إذا طفئت أنوار المنافقين قالوا للمؤمنين انظرونا، يعني انتظرونا قليلا نسير معكم في نوركم. نعم. نقتبس من نوركم أي نستضيء من نوركم. قال ابن عباس وأبو أمامة: يغشى الناس يوم القيامة ظلمة. قال الماوردي: أظنها بعد فصل القضاء، ثم يعطون نورا يمشون فيه. قال المفسرون: يعطي الله المؤمنين نورا يوم القيامة على قدر أعمالهم يمشون به على الصراط، ويعطي المنافقين أيضا نورا خديعة لهم. دليله قوله تعالى: وهو خادعهم. وقيل إنما يعطون النور لأن جميعهم أهل دعوة دون الكافر، ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه. قاله ابن عباس: يعطى النور في أول الأمر لأنه مع المسلمين في الظاهر، يصلي معهم ويجاهد معهم، فهو معهم في الظاهر، فيأخذ نوره مكافأة له على الموافقة في الظاهر، ثم بعد ذلك يعامل معاملة الباطن لأنه كافر في الباطن، فينطفئ نوره، وبهذا يكون أعظم عقوبة من الكافر الذي لا يعطى نور من الأصل، الذي يئس من النور أصلا أسهل من الذي يعطى النور ثم يطفأ ذلك النور ويسلبه. صلى الله العافية. وين؟ وش يقول لك الموردي؟ أظنها بعد فصل القضاء. يمشون به على الصراط. يقول الموردي: أظنها بعد فصل القضاء. هو يعطى المنافق لا كرامة له، وإنما مخادع له وزيادة في غيظه، كما يفتح للكافر في قبره بابا إلى الجنة ويقال: انظر إلى مقعدك من الجنة، أو إلى مكانك منزلك من الجنة لو آمنت. يفتح له كرامة له، ولا لست كرامة. نعم. وقال أبو أمامة: يعطى المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور. وقال الكلبي: بل يستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور، فبينما هم يمشون إذ بعث الله فيهم ريحا وظلمة فأطفأ بذلك نور المنافقين. فذلك قوله تعالى: ربنا أتمم لنا نورنا. يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه كما سلبه المنافقون، فإذا بقي المنافقون في الظلمة لا يبصرون مواقع أقدامهم. قالوا مواضع، مواقع، مواضع ضاد عندك ممسوح. نعم. لا يبصرون مواضع أقدامهم. قالوا للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم، أي قالت لهم الملائكة ارجعوا. وقيل: بل هو قول المؤمنين لهم ارجعوا وراءكم إلى الموضع الذي أخذنا منه النور، فاطلبوا هنالك لأنفسكم نورا، فإنكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب النور ضرب بينهم بسور. وقيل: أي هلا طلبتم النور في الدنيا، هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا، يعني بأن بذلتم أسبابه، يعني بذلتم أسباب حصول النور، هو الإيمان الصحيح الذي يقر في القلب ويصدقه العمل. أما الإيمان بالجوارح مع الكفر بالباطن، نسأل الله العافية، هذا أشد من الكفر الصريح ظاهرا وباطنا، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. بسور أي سور، والباء صلة، قاله الكسائي: والسور حاجز بين الجنة والنار. وروي أن ذلك السور ببيت المقدس عند موضع يعرف بوادي جهنم، باطنه فيه الرحمة يعني ما يلي منه المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب يعني ما يلي المنافقين. قال كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف بباب الرحمة. وقال: هذا مما تلقاه من الإسرائيليات ولا يثبت ولا يصح. نعم. وقال عبد الله بن عمرو: إنه سور ببيت المقدس الشرقي، باطنه فيه المسجد، وظاهره من قبله العذاب يعني جهنم. ونحوه عن ابن عباس. وقال زياد بن أبي سوادة: قام عبادة بن الصامت على سور ببيت المقدس الشرق، سور بيت المقدس. قام عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقي فبكى وقال: منها هنا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى جهنم. وقال تخريجه: هذا خبر منكر لا يصح مطلقا ولا موقوفا ولا مصدر، هذا الخبر كعب الأحبار كسابق، يعني ما تلقي من الإسرائيليات، نعم. وقال قتادة: هو حائط بين الجنة والنار، باطنه فيه الرحمة يعني الجنة، وظاهره من قبله العذاب يعني جهنم. وقال مجاهد: إنه حجاب كما في الأعراف، وقد مضى القول فيه. وقد قيل: إن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين، والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. قوله تعالى: ينادونهم، أي ينادي المنافق. أصل أن الرحمة التي في باطنه يقول نور المؤمنين، يعني ما يستحقه المؤمنون من نعيم وإكرام، وظاهره العذاب الذي في ظاهره ما يستحقه المنافق والكافر من العذاب، نسأل الله العافية. نعم. قوله تعالى: ينادونهم، أي ينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم في الدنيا، يعني نصلي مثل ما تصلون، ونغزو مثل ما تغزون، ونفعل مثل ما تفعلون. قالوا: بلى، أي يقول المؤمنون: بلى، قد كنتم معنا في الظاهر، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أي استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالنفاق، وقيل بالمعاصي، قاله أبو سنان، وقيل بالشهوات واللذات، رواه أبو نمير الهمداني. وتربصتم، أي تربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت، وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: تربصتم بالتوبة، وارتبتم، أي شككتم في التوحيد والنبوة، وغرتكم الأماني، أي الأباطيل. وقيل: طول الأمل. وقيل: هو ما كانوا يتمنونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر بهم. وقال قتادة:

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خط لنا خطوطا وخط منها خطا ناحية فقال: أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني، وتلك الخطوط الآمال بينما هو يتمنى إذ جاءه الموت. وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط وسطه خطا وجعله خارجا منه، وخط عن يمينه ويساره خطوطا صغارا فقال: هذا ابن آدم، وهذا أجله محيط به، وهذا أمله قد جاوز أجله، وهذه الخطوط الصغار الأعراض، فإن أخطأ هذا نهشه هذا، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قوله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أيها المنافقون ولا من الذين كفروا، أيأسهم من النجاة. وقراءة العامة يؤخذ بالياء لأن التأنيث غير حقيقي، ولأنه قد فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: تؤخذ بالتاء. يعني لئلا يظن أن العقوبات في الآخرة مثل العقوبات في الدنيا، يمكن يحكم على الإنسان بسجن أو بجلد ثم يقبل منه العقوبة بالمال ويفتدي نفسه بالمال. في اليوم المشار إليه ويوم القيامة لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، ما فيه إلا عقوبة الأبدان نسأل الله العافية والأرواح، العذاب الأبدي السرمدي الدائم الذي لا يزول ولا ينقطع ولا ينتهي. نعم. وقرأ ابن عامر ويعقوب، قراءة العامة يؤخذ بالياء لأن التأنيث غير حقيقي، هناك التأنيث الحقيقي وهناك التأنيث المجازي. الفدية مؤنث لكن ليس تأنيثها مثل تأنيث فاطمة وعائشة، التأنيث الحقيقي. والأمر الثاني أنه فصل بين الفعل والفاعل، وإذا فصل بينهما جاز التذكير والتأنيث ولو كان التأنيث حقيقيا. فاجتمع الأمران: التأنيث غير حقيقي وفصل بينه وبين فعله، لكن لو كان التأنيث حقيقيا قالت فاطمة وجب تأنيث الفعل، ولو كان التأنيث حقيقيا أو مجازيا والفاعل ضمير يعود إليه وجب تأنيث الفعل، وجب تأنيث الفعل. نعم. وقرأ ابن عامر ويعقوب: تؤخذ بالتاء، واختاره أبو حاتم لتأنيث الفدية. والأول اختيار أبي عبيد: أي لا يقبل منكم بدل ولا عوض ولا نفس أخرى، مأواكم النار أي مقامكم ومنزلكم، هي مولاكم أي أولى بكم، والمولى من لكن في الدنيا تقبل الفدية، تقبل الفدية، من أعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، يفتدي بمثل هذه الأعمال. لكن في الآخرة هل يأتي يقول لي عبيد بقدم 1، 2، 3، 10، 100 ألف؟ لا، لا يقبل بدل ولا عوض في الآخرة. لكن يوم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، كما ينفع يندم الندم الذي لا نظير له ولا مر به مثله، لكن لا تساعة من دمي. نعم. والمولى من يتولى مصالح الإنسان ثم استعمل في من كان ملازما للشيء. وقيل: أي النار تملك أمرهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل، فهي تتميز غيظا على الكفار، ولهذا خوطبت في قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وبئس المصير، أي ساءت، تخاطب خطابا حقيقيا وترد وتقول قولا حقيقيا يسمع، هذا بقول عامة أهل العلم، ولا مانع يمنع منه، والقدرة الإلهية صالحة لذلك وما هو فوق ذلك. ومنهم من يقول أنه يقال لها وتقول بلسان الحال كما تخاطب القبور فيردون عليك بلسان الحال مثل ما ردوا على علي بن أبي طالب، لكن لا يوجد ما يمنع من أن يكون الخطاب حقيقيا كما هو الأصل. نعم. وبئس المصير، أي ساءت مرجعا ومصيرا. قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن يقربوا ويحين. قال الشاعر: ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا. وماضيه أنا بالقصر يأنا. ويقال: ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهل. إذا تعدى مرحلة الشباب يحاسب نفسه، عليه أن يحاسب نفسه، أن الشباب ليس بمعذور بعد التكليف، لكن إذا كان الشباب المطغي الملهي والمرء يتمتع بكامل قواه وحواسه، فكيف بحال من شاب وضعفت قواه؟ هذا عليه أن يحاسب نفسه ويراجع قلبه. ألم يأني، ألم يأني لي، أو ألم يأني لي يا قلب أن أترك الجهل إلى متى؟ وأن يحدث الشيب المبين لنا عقلا. مع الأسف أن تجد من المسلمين من في السبعين وفي الثمانين بل أكثر من ذلك من يصحب الشباب ليضحكهم ويسليهم على حساب دينه وعلى حساب عقله، يسخرون منه كأنه ملعبة بين أيديهم، يتصرف تصرفات تضحكهم، وهذا موجود مع الأسف وبدون مقابل، بدون مقابل، مجرد ما يقال لو تخرج معنا اليوم للبر أو الاستراحة يفرح. بعد هذه السن أعذر الله لامرئ بلغه الستين، إلى متى؟ ونجد من الندامة الذين يضحكون الناس من جاوز السبعين والثمانين وهو على وضعه القديم. عليه أن يحاسب نفسه ويرجع إلى ربه. أنذر الله أو أعذر الله امرئ بلغه الستين، الستين ما وراه شيء، أعمار أمتي بين الستين والسبعين، ومن سار نحو الدار ستين حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدي. خلاص وصل، ما بقي شيء. والله المستعان. نعم. وماضيه أنا بالقصر يأنا. ويقال آن لك بالمد أن تفعل كذا، يئين أينا أي حان، مثل أنا لك وهو مقلوب منه. وأنشد ابن السكيت: ألما يأني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا لي. فجمع بين اللغتين وقرأ الحسن. نعم، ماذا إن كان الله جل وعلا أراد به الخير وأراد أن يختم له بخاتمة السعادة ليكون من أهل الحسنى والزيادة، هذا يحاسب نفسه ويرجع، تقول الله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عليه أن يحاسب نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فإذا استجاب ورجع عما كان فيه هذا أراد الله به خيرا، لكن كثير من الناس تراوده نفسه ويتمنى أن يعود ويرجع، لكنه لا يبذل الأسباب فيستمر، والله المستعان. نعم. وقرأ الحسن: ألما يأني، وأصلها ألم زيدت ما، فهي نفي لقول القائل قد كان كذا، ولم نفي لقوله كان كذا. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. أحسن الله إليك. ما يرد قولهم أن السورة مدنية في بداية السورة؟ إيه لا يأتن، وتقدم أن بينها 13 سنة. نعم. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال. وعلى كل حال لو كان هذا ما دام في الصحيح ما لحد كلام، لكن يبقى أنه لا يمنع أن تكون الآية مكية وبقية السورة مدنية. نعم. قال الخليل: العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، تقول عاتبته معاتبة، أن تخشع أي تذل وتلين قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة فنزلت الآية، ولما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يستبطئكم بالخشوع، فقالوا عند ذلك خشعنا. وقال ابن عباس: يعني بدون إسناد. نعم. وقال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن. وقيل نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة، وذلك أنهم سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة فنزلت ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص الآية، فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره وأنفع لهم، فكفوا عن سلمان. ثم سألوه مثل الأول فنزلت: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية باللسان. قال السدي وغيره: ألم يأن للذين آمنوا بالظاهر وأسروا الكفر أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقيل نزلت في المؤمنين. قال سعد: قيل يا رسول الله لو قصصت علينا فنزل، نحن نقص عليك. فقالوا بعد زمان: لو حدثتنا فنزل، الله نزل أحسن الحديث. فقالوا بعد مدة: لو ذكرتنا فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا. قال الحسن: استبطأهم وهم أحب خلقه إليه. وقيل هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام، لأنه قال عقيب هذا: والذين آمنوا بالله ورسله، أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلوبهم للقرآن، وأن لا يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوبهم. قوله تعالى ولا يكونوا أي وألا يكونوا، فهو منصوب عطفا على أن تخشع، وقيل مجزوم على النهي مجازه ولا يكونن. ودليل هذا التأويل رواية رويس عن يعقوب لا تكونوا بالتاء، وهي قراءة عيسى وابن إسحاق يقول لا تسلكوا سبيل اليهود والنصارى، أعطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان بهم. فقال ابن مسعود إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم قالوا يعني مع طول الوقت وانقطاع المدد الإلهي للقلوب، يعني تصور إنسان طلب العلم في أول وقته وأدرك خيرا كثيرا ثم انصرف عن هذا العلم، مع طول المدة وطول الأمد ينسى هذا العلم الذي كان مقرونا بالعمل، وتبعا له يذهب العمل، وتجدون الزملاء في الدراسة دفعة واحدة تخرجوا وهم متقاربون في السن وفي التحصيل، دراستهم واحدة، وقد تكون مستوياتهم في التحصيل متقاربة، ثم ابحث عنهم بعد 5 سنين من التخرج أو 10 سنين بعد التخرج، تجد واحد منهم عالم وتجد الثاني عامي. لماذا؟ لأن الأول تابع التحصيل واستمر في المطالعة والمراجعة ومدارسة العلم وتعليم العلم والتأليف في العلم، والثاني انصرف بالكلية، إما أن يزاول التجارة البيع والشراء أو أخذ وظيفة إدارية وصار يكتب معاملات الناس التي لا تمت إلى العلم بصلة. 15 سنوات ثم تجده عامي لا فرق بينه وبين العوام، والثاني الذي تابع التحصيل تجده من أهل العلم. ولو فتشنا ونظرنا في حال هؤلاء العلماء الذين برزوا وصار يشار إليهم وحصلوا وعلموا ونفع الله بهم نفعا عظيما، قد لا يكونوا من أوائل الطلاب. تجد مثلا الأول على الدفعة تبحث عنه ما يعرف بين الناس، لماذا؟ لأنه انصرف عن العلم، تخرج والتحق بعمل إداري لا يمت إلى العلم بصلة أو عمل تجاري أو ما أشبه ذلك، بينما من دونه تابع التحصيل، تابع التعلم، تابع المطالعة والمراجعة والكتابة، وعلم الناس الخير فنفع الله به واستمر في ازدياد وعلو دون الآخر. والله المستعان. نعم. ثم قالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم، وقالوا إن هو تابعنا لم يخالفنا أحد، وإن أبى قتلناه فلا يختلف علينا بعده أحد. فأرسلوا إليه فكتب كتاب الله في ورقة وجعلها في قرن وعلقه في عنقه، ثم لبس عليه ثيابه فأتاهم فعرضوا عليه كتابهم وقالوا أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره وقال آمنت بهذا، يعني المعلق على صدره من خشية القتل خشية القتل، وإلا لو لم يحصل هذا، لو لم يكن هناك قتل الذي يدخله في حكم المكره لا يجوز له أن يصنع مثل هذا الصنيع، ولا يكفي أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه يغتر بكلامه، من يحضره يظنه آمن بما حرفوه وما ألفوه من تلقاء أنفسهم. والتأويل والمعاريض إنما تنفع المظلوم، إنما تنفع المظلوم يخرج بها من مظلمته من غير كذب صريح، أما غير المظلوم لا تنفع. ولا يكفي أن يصنع مثل هذا الصنيع وهو آمن يشير إلى شيء، هل رأيت فلانا؟ والله ما رأيته، والله ما رأيته، وبجواره قبل قليل قد يكون جالس معه يقسم أنه ما رأى خشية عليه أو على نفسه، يقول ما رأيته متأولا بذلك، رأى من الرئة، والرئة خفية عليه، ما يمكن أن يرى رئته ولا أن يصنع برئته شيئا، تأويل بعيد جدا. أو يطلب المال مدين ويقسم بالله ما في يدي شيء، وما في يده شيء، يكني بذلك عن ملكه. هذا إذا كان مظلوم ينفع مثل هذا التورية وهذا هذه المعاريض، وإلا فلا. أما هذا الذي قال آمنت بهذا الكتاب الذي بينه وبين ثيابه، هذا خشي القتل، وإلا فلا يجوز له أن يصنع مثل هذا ولا ذلك. نعم، هو ترتب على مفسدة، لكن إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، العزيمة أن يبين الحق مهما ترتب عليه. هو السبب في قتلهم؟ إذا كان السبب في قتلهم لا يجوز أن يقدم نفسه على أحد كائنا من كان، وليس قتلهم بأولى من، وليس قتل غيره بأولى من قتل، يعني لو أكره على قتل الإنسان لا يجوز له بحال، اقتله ولا قتلناك لا يجوز. على كل حال هو تأول ويخرج بذلك، وللدين رب يحميه، هذه عقيدة خشية نفس القتل، لا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، لكن العزيمة أن يبين ولو ترتب عليه ما ترتب، كما فعل الأئمة في مسألة خلق القرآن. نعم، هو يقول إذا خشي على نفسه وخشي على ولده وخشي على ممن يملك الفعل إذا هدد، هذا في مندوحة. نعم، فافترقت بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله: ومن يعش منكم فسيرى منكرا، وبحسب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره، أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وقال مقاتل بن حيان، يعني مؤمني أهل الكتاب، طال عليهم الأمد واستبطأوا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، يعني الذين ابتدعوا الرهبانية أصحاب الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا يؤمن في علم الله تعالى. ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به، وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى، وهم الذين فسقهم الله. وقال محمد بن كعب: كانت الصحابة بمكة مجدبين، فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة، ففتروا عما كانوا فيه، فقست قلوبهم فوعظهم الله فأفاقوا. وذكر ابن المبارك أخبرنا مالك بن أنس قال بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا فيها أو قال في ذنوبكم كأنكم عبيد. فإنما الناس رجلان معافى ومبتلى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. وهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرف عبد الرحمن بن مروان القلانسي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن يعقوب الزيات قال حدثنا إبراهيم بن هشام قال حدثنا زكريا بن أبي أبان قال حدثنا الليث بن الحارث قال حدثنا الحسن بن ذاهر قال سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده قال كنت يوما مع إخواني في بستان لنا وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفاكهة فأكلنا وشربنا حتى ألوان الفواكه الفواكه نعم وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والطنبور فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر وأراد سنان يغني وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان يعني العود الذي بيده ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قلت بلى والله وكسرت العود وصرفت من كان عندي فكان هذا أول زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن المبارك أن يضرب به العود ألم يأن لي منك أن ترحم وتعصي العواذل واللوما وترثي لصب بكم مغرم أقام على هجركم مأتما يبيت إذا جنه ليله يراعي الكواكب والأنجما وماذا على الظبي لو أنه أحل من الوصل ما حرم. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلى فبينما هو يرقى الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فرجع القهقرى وهو يقول بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة وبعضهم يقول لبعض إن فضيلا يقطع الطريق فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله قوم من المسلمين يخافونني. اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. اللهم استعان. نعم. إيه. ترتب عليها مصلحة راجحة. ترتب عليها مصلحة راجحة وليس فيها يعني شيء سهل. أنا بعد التوبة منها. يعني بدلت حسنات ما تصر شر. ثبتتهم وثبتت العبرة بما جاء عن الله وعن الرسول، لكن مثل هذه يذكرها من باب الاعتبار والذكار، لما ما يترتب عليها حكم. نعم. على كل حال ثبتت ولم تثبت إلا يترتب عليه ما يضر يعني، ولا يتحرى في إسنادها، يعني مثل هذه لا يتحرى في إسنادها ما يضر إن شاء الله ما عليه. لكن الأصل في الوعظ والتذكير يكون بكتاب الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعد. لكن إذا ذكر مثل هذه المرتبع لما جاء الله عن الرسول ما تضر. نعم. قوله ابن قدامة كتاب اسمه التوابون ذكر فيه كثير من هذه القصص. نعم. قوله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، أي يحيي الأرض الجدبة بعد موتها بالمطر. وقال صالح المري المعنى المري وقال صالح المري المعنى يلين القلوب بعد قساوتها. وقال جعفر بن محمد يحييها بالعدل بعد الجور. وقيل المعنى: فكذلك يحيي الكافر بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يحيي الله الموتى من الأمم، ويميز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه. وقد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله وأنه لمحيي الموتى. قوله تعالى: إن المصدقين والمصدقات. قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد فيهما من التصديق. مصدقين ومصدقات. نعم. أي المصدقين بما أنزل الله تعالى، والباقون بالتشديد أي المتصدقين والمتصدقات، فأدغمت التاء في الصاد. وكذلك في مصحف أبي، وهو حث على الصدقات، ولهذا قال: وأقرضوا الله قرضا حسنا بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القرض الحسن فهو التطوع، وقيل هو العمل الصالح من الصدقة وغيرها محتسبا صادقا. وإنما عطف بالفعل على الاسم لأن ذلك الاسم في تقدير الفعل. أين إن الذين تصدقوا واللواتي تصدقنا وأقرضوا الله، لأنهم مصدقين والمصدقات في معنى الفعل الذين تصدقوا. نعم. أي إن الذين صدقوا وأقرضوا يضاعف لهم أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يسمى فاعله. وقرأ الأعمش يضاعفه بكسر العين وزيادتها. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يضاعف بفتح العين وتشديدها، ولهم أجر كريم يعني الجنة. قوله المصدق واحد المصدقين يطلق ويراد به المتصدق، فأدغمت التاء بالصاد، ويطلق ويراد به الساعي على الصدقة. الساعي على الصدقة، ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هارمة إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق أو المصدق. يطلق ويراد به المصدق إذا كانت المشيئة إليه، إذا كانت المشيئة إليه فلا بد أن يتحرى الأحظ للفقراء والمساكين، ولا يتحرى الأحض لنفسه. والذي يظهر المراد بن الصادق هنا هو الساعي الذي هو أقرب إلى التجرد من باذل الصدقة في هذه الأمور التي هي في الأصل دون، أقل من المطلوب، ولا يجوز إخراجها إلا إذا رأى المصدق الذي هو الساعي على الصدقة الذي يجمعها من أربابها للفقراء والمساكين هذا أقرب إلى النظر في حظ المساكين من نظر المحل، لأنه لا حظ له لنفسه بخلاف باذل الصدقة لأنه متهم، يخرج التيس لأنه أقل، ويخرج المعيب لأنه لا يدرج في الأسواق، بينما قد ينظر الساعي إلى أن هذا التيس أوفر لحم أو أكثر قيمة لو بيع فهو أحظ للمسكين، وكذلك المعيبة التي فيها عيب خلقي قد تكون أوفر للمساكين أكثر لحم، فإذا رأى الساعي أن هذه أحظ المساكين لا مانع من أن يأخذها، وإلا في الأصل أنها لا تؤخذ، ولا يرد ذلك إلى مشيئة المتصدق لأنه متهم في إخراج المعيبة ليس مثل الساعي الذي لا حظ له فيها. لا لا ما فيش، هو يبنى للمجهول للعلم به، يعني من دواعي بناء الفعل المجهول أن يكون الفاعل معلوما. خلق الإنسان ضعيفا معروف أن الخالق هو الله جل وعلا، وقد يكون من دواعيه أن يكون مجهولا، سرق المتاع وهكذا، وقد يبنى للستر عليه، وقد يبنى تعظيما له أو تحقيرا له. المقصود أن الدوافع كثيرة، خلق الإنسان ضعيفا للعلم به. نعم. قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. اختلف في الشهداء هل هو مقطوع مما قبل أو متصل به، يعني الوقف. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، تقف ثم تستأنف وتقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أو تصل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء، عطف. هذا ما اختلف فيه، وعلامة الوقف عندكم أولئك هم الصديقون والشهداء الوصل أولى. ما أدري عن هذا، هذا مصحف فاروق كان عندكم على مصحف المدينة؟ ها؟ دي معك؟ وشو؟ إيه صحيح، نعم، لأن المطبوع مع التفسير في الأصل مصحف فاروق مصر. نعم. فقال مجاهد، بينهم اختلاف يسير في الوقوف، بينهم اختلاف. ها؟ المقصود أن بينه خلاف في الوقوف. نعم. كيف؟ كنا على قراءته، بلدنا قراءتهم على حفص، أصحاب المدينة أنفع لهم الغير. نعم. فقال مجاهد وزيد بن أسلم إن الشهداء والصديقين هم المؤمنون، وأنه متصل، وروي معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوقف على هذا على قوله الصديقون، وهذا قول ابن مسعود في تأويل الآية. قال القشيري قال الله تعالى: فأولئك مع الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. أولئك هم الصديقون والشهداء، حصر، هم الذين صدقوا الله ورسوله، وهم الذين يشهدون على غيرهم. ولا يقصد بالشهادة معناها الخاص، وإذا قصد بالشهادة معناها الخاص فالتقف على الصديقين. نعم. قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقون هم الذين يتلون الأنبياء، والشهداء هم الذين يتلون الصديقين، والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون هذه الآية في جملة من صدق بالرسل، أعني والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء. ويكون المعني بالشهداء من شهد لله بالوحدانية، فيكون صديق فوق صديق في الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنات العلا ليراهم من دونهم كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعم. وروي عن ابن عبد على كل حال عطية مضاعف عند أهل العلم. نعم. وروي عن ابن عباس ومسروق أن الشهداء غير الصديقين، فالشهداء على هذا منفصل مما قبله، والوقف على قوله الصديقون حسن، والمعنى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، أي لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: أحدهما أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب، قاله الكلبي، ودليله قوله تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الثاني أنهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة، وفيما يشهدون به قولان: أحدهما أنهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية، وهذا معنى قول مجاهد. الثاني يشهدون لأنبيائهم بتبليغهم الرسالة إلى أممهم، قاله الكلبي، وقال مقاتل قولا ثالثا: إنهم القتلى في سبيل الله تعالى. ونحوه عن ابن عباس أيضا قال: أراد شهداء المؤمنين، والواو واو الابتداء، والصديقون على هذا القول مقطوع من الشهداء. يعني كل هذا مدار على الواو، هل هي عاطفة أو استئنافية؟ فإن كانت عاطفة تعاطف الشهداء على الصديقين، وإن كانت استئنافية فالوقف على الصديقين والشهداء استئناف. نعم. وقد اختلف في تعيينهم، فقال الضحاك: هم ثمانية نفر: أبو بكر وعلي وزيد وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة، وتابعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ألحقه الله بهم لما صدق نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال مقاتل: يعني تأخر إسلامه عنهم. نعم. وقال مقاتل بن حيان: الصديقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم يكذبوهم طرفة عين، مثل مؤمن آل فرعون وصاحب آل ياسين وأبي بكر الصديق وأصحاب الأخدود. قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي بالرسل والمعجزات، أولئك أصحاب الجحيم، فلا أجر لهم ولا نور. قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا. لا لا يقرأ اقرأ اقرأ ما يمدينا أبو عبد الله الدرس الثاني، ما يبقى أكثر من درس. كمل كمل. بعدين أكثر من نصف. قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد خوفا على نفسه من القتل وخوفا من لزوم الموت، فبين أن الحياة الدنيا مقضية منقضية. فبين أن الحياة الدنيا منقضية منقضية منقضية، فلا ينبغي أن يترك أمر الله محافظة على ما لا يبقى. يعني هذه الحياة الدنيا من وصفها اللهو واللعب وأنها متاع الغرور، لا تستحق أن يتشبث بها الإنسان ويترك ما خلق من أجله لأجلها. نعم. وما صلة تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح. ولهو فرح. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي. وقال قتادة: لعب وله أكل وشرب. وقيل إنه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: كل لعب له. وقد مضى هذا المعنى في الأنعام. وقيل: اللعب ما رغب في الدنيا، واللهو ما ألهى عن الآخرة أي شغل عنها. وقيل: اللعب الاقتناء، واللهو النساء. وزينة: الزينة ما يتزين به. فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة. وكذا لأنها جنته، لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. نعم. وكذلك من تزين في غير طاعة الله: وتفاخر بينكم أن يفخر بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوة. وقيل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء. وقيل: الأولى أن يكون بجميع ذلك. يفخر الإنسان بنفسه، يفخر بماله، يفخر بولده، يفخر بحسبه، يفخر بنسبه. نعم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، الحديث، وقد تقدم جميع هذا، وتكاثر في الأموال والأولاد، لأن عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال، وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعة. قال بعض المتأخرين: لعب كلعب الصبيان، ولهو كلهو الفتيان، وزينة كزينة النسوان، وتفاخر كتفاخر الأقران، وتكاثر كتكاثر الدهقان. التجار. نعم. وقيل المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء. وعن علي رضي الله عنه قال لعمار: لا تحزن على الدنيا، فإن الدنيا ستة أشياء: مأكول ومشروب، وملبوس ومشموم، ومركوب ومنكوح. فأحسن طعامها العسل، وهو بزقة ذبابة، وأكثر شرابها الماء، ويستوي فيه جميع الحيوان. وأفضل ملبوسها الديباج، وهو نسج دودة. وأفضل المشموم المسك، وهو دم فأرة. وأفضل المركوب الفرس، وعليها يقتل الرجال. هنا ليست الفويسقة المعروفة، وإنما هي فأرة المسك التي توجد في الغزال، نعم. وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبال، والله إن المرأة لتزين أحسنها يراد به أقبحها. ثم ضرب الله تعالى لها مثلا بالزرع في غيث فقال تزين أحسنها هو الوجه، والمراد منها غير ذلك وما هو أقبحها. كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته، الكفار هنا الزراع لأنهم يغطون البذر، والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار، ثم لا يلبث أن يصير هشيما كأن لم يكن. وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما يستحسن، وقد مضى معنى هذا المثل في يونس والكهف. وقيل الكفار هنا الكافرون بالله عز وجل لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا من المؤمنين، وهذا قول حسن، فإن أصل الإعجاب لهم وفيهم، ومنهم يظهر ذلك وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع تحدث من شهواتهم وتتقلل عندهم وتدق إذا ذكروا الآخرة، وموضع الكافي رفع على الصفة. نعم، الأصل في مثل هذا الإعجاب هو من الكفار الذين هم لا يتدينون بدين، وجاء في الحديث الصحيح لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هم الذين يعتنون بهذه الأشياء في هذه الدنيا لأنهم مفاليس في الآخرة، نسأل الله العافية. وقد يطرأ على بعض المسلمين شيء من ذلك إذا غفل عن آخرته، ثم إذا لا يلبث أن يذكر الآخرة فيزهد في هذه الأمور. نعم. ثم يهيج أي يجف بعد خضرته فتراه مصفرا، أي متغيرا عما كان عليه من النظرة، ثم يكون حطاما أي فتاتا وتبنا فيذهب بعد حسنه. كذلك دنيا الكافر، وفي الآخرة عذاب شديد أي للكافرين. والوقف عليه حسن ويبتدئ، ومغفرة من الله ورضوان أي للمؤمنين. وقال الفراء نعم، الآخرة دار الجزاء، دار الجزاء، فيجازى كل بعمله، عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين. الدنيا دار العمل والآخرة هي دار الجزاء على ذلك العمل. نعم. وقال الفراء وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة، تقديره إما عذاب شديد وإما مغفرة، فلا لا تجتمع، لأنها لا تجتمع، ليست الواو لمطلق الجمع والعطف. الإنسان الواحد يحصل له العذاب الشديد والمغفرة من الله، اللهم إلا عصاة الموحدين يعذبون على قدر ذنوبهم ثم يؤول بهم الأمر إلى مغفرة من الله ورضوان، لكن الجمع بينهما في آن واحد لا يمكن، وفي شخص واحد لا يمكن، إنما العذاب الشديد للكافر والمغفرة والرضوان للمؤمن. نعم. فلا يوقف على شديد، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا تأكيد ما سبق أي تغر الكفار. فأما المؤمن فالدنيا له متاع، متاع بلاغ إلى الجنة. وقيل العمل للحياة الدنيا متاع الغرور، تزهيدا في العمل للدنيا وترغيبا في العمل للآخرة. قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. وقيل سارعوا بالتوبة لأنها تؤدي إلى المغفرة قاله الكلبي. وقيل التكبيرة الأولى مع الإمام قاله مكحول. وقيل الصف الأول. يعني كل هذه تدل على المسارعة والمسابقة، الذي يسارع ويبادر بالتوبة ولا يسوف ولا يؤخر داخل في المسارعة والمسابقة، والذي يبادر إلى الصلاة مع الأذان أيضا هذا مسابق ومسارع، ومثله الذي يبادر إلى إدراك الصلاة من أولها، فالمسابقة والمسارعة أمور نسبية، فالمسابقة والمسارعة مفاعلة تقع بين اثنين، فالأول منهما هو السابق وهو المسارع، والثاني منهما هو المسبوق لكنه سابق بالنسبة لمن يأتي بعده، فعلى الإنسان أن يحرص ألا يسبق، فإن سبق فلا أقل من أن يكون مع السابقين. نعم. لا لا، المقصود أن المبادرة، لأن هذا معارض. ها؟ شلون قبل الإقامة؟ يعني واحد يمشي مسرع للمسجد. لا لا، إذا سمعتم الإقامة فأتوا إليه وأنتم تمشون، ولا قبل الإقامة، لأن شو مشوا عليكم السكينة. نعم. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصل بعضها ببعض قال الحسن، يعني جميع السماوات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل يريد لرجل واحد، أي لكل واحد جنة بهذه السعة. وقال ابن كيسان عنا به جنة. قد يقول قائل لو صارت هذه الجنات، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لواحد، وين يروحون الناس الباقين؟ هم الواحد آخر من يدخل الجنة يقال له تمنى فيتمنى فتنقطع به الأماني، حتى يقال له أترضى أن يكون لك ملك أكبر أو أعظم ملك في الدنيا؟ يقول أي ربي يرضى، كله مثل ملك هارون الرشيد، وإن هذا قال لك لك ومثله ومثله ومثله ومثل عشرة أمثال، ولا يقول قائل وين يروحون الناس، فضل الله لا يحد وقدرته لا يقف دونها شيء. نعم. وقال ابن كيسان عنا به جنة جنة واحدة من الجنات، والعرض أقل من الطول. نعم، إذا كان هذا العرض فما طولها؟ نعم. ومن عادة العرب أنها تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله، قال كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل. وقد مضى هذا كله. نعم، المطلوب الذي يبحث عنه هذا تضيق به الأرض ذرعا، ولا يمكن أن يهنأ بعيش، ولا يمكن أن يقول أنا مفلت، لا يمكن أن يوقف عليه له، هذا تضيق به الدنيا ذرعا حتى يسعى إلى أن يسلم نفسه، مع سعة الأرض مع طولها مع عرضها، يقول كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل، يعني كأن كل حبال تمسكه. نعم نعم. وقد مضى هذا كله في آل عمران. وقال طارق بن شهاب قال قوم من أهل الحيرة لعمر رضي الله عنه، أرأيت قول الله عز وجل وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأين النار؟ فقال لهم عمر أرأيتم الليل إذا ولى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا لقد نزعت بما في التوراة مثله. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله شرط الإيمان لا غير، وفيه تقوية الرجاء. وقد قيل شرط الإيمان هنا وزاد عليه في آل عمران فقال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والمطلق هنا محمول على المقيد في سورة آل عمران. الإيمان وحده لا بد له من عمل، المسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة يدخل فيه العمل، فإذا لم ينص عليه فالمراد به أشمل العمل والاعتقاد والنطق. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي إن الجنة لا تنال ولا تدخل إلا برحمة الله تعالى وفضله. وقد مضى هذا في الأعراف وغيرها، والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد.